الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بداية، يعني أحب أن أنبه على أن الإنسان من الممكن أن يحرم بذنوبه خيرا. فمنذ فترة كنت أجلس بجوار فضيلة شيخنا الوالد في شرحه للرسائل السابقة، ثم لما أزمع حفظه الله أن يشرح كتاب القول المفيد للعلامة ابن العثيمين، كانت النية معقودة على أن أجلس بجوار الشيخ مستفيدا، والله مستفيدا. ولكن منذ أن افتتح الشيخ الكلام في الكتاب، وكلما هممت يحدث لي بعض العوائق فتفسخ نيتي، يعني بعد أن تعقد النية على الحضور تفسخ النية بأمور مستحدثة. وكانت اليوم كان عندي عزيمة بفضل الله عز وجل على الحضور، لولا أن جاءني بعض الإخوة يعني من بعض البلدان ليناقشوني في بعض الأمور، فكان سببا في حرماني بذنوبي. يعني أقول هذا من أجل أن أوضح لإخواننا أمرا، أن الإنسان الذي يحرم مجلس علم ما حرمه إلا لأنه قصر مع ربه سبحانه وتعالى فعوقب بذلك. فلا تستهينوا بهذه المجالس الطيبة، هذه المجالس والله يا أخوان، هناك بلدان يتمنى أهلها أن يجدوا مجلسا كهذه المجالس التي من الممكن أن يزور الواحد منكم عنها ويمر بها ثم لا يلتفت إليها. هناك بلاد إسلامية أهلوها في غاية الشوق إلى بعض هذه المجالس. ولا يعني فضيلة شيخنا الوالد، وإن كانت كلماته قليلة ونظرا لكبر سنه ربما يعني ينسى شيئا وهو يقرأ، إلا أن في كلامه بركة عظيمة. يعني أخوكم الذي يجلس بين أيديكم الآن والله يعلم أنه حينما يتنحى عن حضور مجلس هو المحروم. فاحرصوا حفظكم الله على الاستفادة من هذا الرجل، رحمته ربنا يحفظه حفظا بحفظه سبحانه وتعالى، ويبارك في عمره وعمر مشايخنا أجمعين، وأن يرحم من توفاهم الله سبحانه وتعالى، وأن يلحقنا بهم على الخير إن شاء الله تعالى. مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة من الكتاب، وهي الكلام حول التشهد الأخير. فقال الشيخ رحمة الله عليه: التشهد الأخير. ثم ذكر وجوب التشهد، فقال: وجوب التشهد. فالتشهد الأخير واجب. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، أو يتم الركعة الثالثة في صلاة المغرب يجلس للتشهد الأخير. لا نقول صلاة الوتر إن كانت ثلاثة، لأن الوتر إن كان ثلاثة ليس فيه إلا تشهد واحد حتى لا يكون مشابها للمغرب. نعم، هناك نهي عن ذلك. قال: وكان يأمر فيه، الشيخ دائما يذكر السنن القولية والسنن الفعلية. فقال: وكلمة السنة لا أعني بها المستحب، وإنما أعني بالسنة الطريقة، فيدخل فيها الفرائض ويدخل فيها الواجبات والمستحبات. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بما أمر به في الأول، في التشهد الأول، يعني يقرأ فيه التشهد كاملا ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهو هنا يتحدث عن كيفية الجلوس، وإلا فإن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيعقد لها عنوانا وترجمة خاصة. فيقول: إلا أنه استثناء هنا، يستثني مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يستثني التشهد الأخير. بماذا؟ إلا أنه كان يقعد فيه متوركا، يعني يجلس متوركا. التورك غير الافتراش. جلسة الافتراش تكون كيف؟ اجلس كده يا شيخ وليد وورينا الافتراش يكون ازاي، اللي هي جلسة التشهد الاول، يجلس هكذا، هذه هي الافتراش. اديهم ظهرك بقى كده، هذا هو الافتراش، هذه هي جلسة الافتراش. احنا خلي بالكم بعد ما ننتهي من الكتاب ان شاء الله نقرأ تلخيص صفة الصلاة حتى ونسلط عليها الكاميرا حتى نوضح الامور. انت مستعجل ليه؟ انت اجيب، تعالى يا شيخ احمد، مش نافع انت معانا في ايه؟ التورك غير كده بقى. طب تعالى كده عشان ما نغيرش الفيلم، تعالى يا ابني، الراجل اللي بدأ معانا من الاول انتهى في الاول، يلا. ده الافتراش. التورك ازاي يا ابني؟ ايه ده التورك؟ اسمع بقى وصف النبي عليه الصلاة والسلام ازاي. القعدة دي ما قعدناش كده شفنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن انظر الى دقة الوصف من الصحابة لتعلموا كيف وصل هذا الدين الينا. انظر الى كيفية وصفهم لتصرفات الرسول وتحركاته. يعني كان من الممكن ان يصلوا خلفه وكل ما يذكرونه انه يقرأ ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس للتشهد، لكنهم كانوا يصفون ركوعه، سجوده، وضع يديه، الأصابع ممدودة أم لا، هل كان يجنح أم كان يضم ذراعيه إلى جانبيه، كل شيء. الجلسة كيف كان يضم صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه، القدمان كيف كان يجلس عليهما، كيف كان يجلس على القدم اليسرى وعلى الساق والفخذ اليسرى مفترشا، وكيف كان ينصب القدم اليمنى ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة، كل ذلك بدقة يرونه صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته. فانظر إليهم كيف يصفون التورك، إعجاز لتعرفوا كيف وصل هذا الدين إلينا. إن كانوا يفعلون ذلك معه في مثل هذه الأمور، أفيفرطون في تفسير آيات الأسماء والصفات؟ أيفرطون ويجعلون المجال متسعا للمتكلمين وللجهم بن صفوان ولهؤلاء، هؤلاء الحريصون كل الحرص على هذه التصرفات في العبادة؟ فكيف يكون الأمر في مسائل الاعتقاد ولذلك احرصوا على ما آل إليكم عن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما تركوا خيرا علمهم إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا وحرصوا على توصيل كأننا رأيناه بالصوت والصورة كما يقال. انظر إلى استخدموا اللغة وتمكنهم في اللغة في وصف تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم لينقل لك الصورة كأنك تعاين وترى بعينيك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إلا أنه كان يقعد فيه متوركا. ثم قال في رواية مفسرة: يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض. ما هو الورك؟ أتعرف الورك؟ الورك ليس هو الفخذ، لا، الفخذ معروف من فوق الركبة، لكن نهاية الفخذ هو الورك، وهو الذي يكون وركان أو يكون وركين، فيكون الإنسان له وركان وعليهما تكون الإليتان. ولذلك يقال في اللغة: امرأة وركاء إن كانت عجيزتها كبيرة. فالورك عرفتم ما هو؟ الورك هو نصف المقعدة، نصف المقعدة الأيسر، كان يجلس على هذا الورك يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض. اجلسها بقى كده، ايوه، عشان الناس تشوف الورك كويس. يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة. القدمين هم الاثنين خارجين من ناحية واحدة، مش كده؟ هقوم القاعدة عشان بس يبقى الناس واخدة بالها من القدمين. القدم واخدين بالكم؟ يخرج القدمين من ناحية واحدة ويجعل اليسرى. فين اليسرى؟ امسكها كده يا احمد بايديك. ايوه، القدم اليسرى تحت فخذه وساقه، تحت الفخذ والساق. شوف الوصف، انا عاوز افهمك هنا وابين لك كيف كانوا يحرصون على، يعني انت لو حاولت الان انك تصف هذا الوصف لن تصفه ابلغ من وصف هؤلاء الاصحاب رضوان الله عليه. والله يا اخوانا الرسول معجزاته كثيرة جدا، من ضمنها المعجزات العظمى. صحابة المصطفى كانوا معجزة، هؤلاء الناس كانوا معجزة، من اعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، يعني اليمنى، وينصب اليمنى. ينصبها ازاي؟ اهو شوف، الاصابع القدم اليمنى متجهة للقبلة، واخدين بالكم؟ متجهة للقبلة، ينصبها كده منصوبة. بس احمد تقريبا رجليه مريحة شوية، عايزة يعني تقف شوية، وقفها شوية، ايوه كده، مش تقف كتير، ايوه كده، ينصبها كذا، وربما فرشها كده، ده الفرش، واخدين بالكم؟ وربما فرشها، يعني الراوي ضبط انه تارة كان ينصبها وتارة كان يجعلها هكذا مفروشة. وهذه تحدث احيانا معك حينما يجي الانسان يوقف صوابعه يكون عنده فيه تعب او ارهاق في الاصابع تؤلمه جدا، فتدركه هذه الحالة فيفرش الأصابع يكون أريح له. ولذلك هذا ما جعل البيهقي قال: ربما كان يحدث ذلك لألم كان مثلا أو لتعب في أصابع قدميه أحيانا، فكان لا يستطيع أن يجعلها منتصبة فكان يفرشها. انظر إلى السنة، يبقى السنة معك هنا وهنا. ويقول الإمام البيهقي: لعل ذلك كان من شكوى. أما ابن القيم فقال إنه كان يفعل هذا، أي ينصبها، وهذا يعني يفرشها، وهذا أروح لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة وكان يكسر وكان يجلس في هذه الجلسة قريبا من سجوده الذي هو قريب من قعود من ركوعه الذي هو قريب من قيامه، فكان من الممكن أن تتعب الأصابع إن كانت منتصبة هكذا. فكذلك الإمام ابن القيم يقول: هذا أروح. يعني أروح يعني إيه؟ يبقى في شيء من التريح والراحة. تمام. قال وكان وربما فرشا احيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته. طب ويشوفوها ازاي؟ يلقمها يعني يجعل الركبة كأن الايد خدتها لقمة، يلا واخدين بالكم يعني ايه؟ فيجعلها كده افشاها كده مسكاها، واخدين بالكم؟ ولذلك يقول وكان يلقم كفه اليسرى ركبته كما يلقم الانسان فمه اللقمة، بقت لقمة دخلت، فاليد بقت كأنها ايه؟ وكلة الركبة، تمام؟ يتحامل عليها، وهذا يجعله يتحامل يعني يعتمد على اليد اليسرى، واضح؟ جزاك الله خير يا شيخ. قال الكلام ده حاولوا تقروه تاني كده، ليس من اجل تطبيق السنة فقط، ولكن انا هدفي من الكلام في هذه الامور ان ابين لكم انه ان هؤلاء الاصحاب فعلوا ما لا يستطيع جيل من الأجيال أن يفعل، ولذلك نقول إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفى له أصحابا. الأصحاب اصطفاهم رب العالمين، وهو جيل مختار، جيل يعني غير قابل للتكرار. من الممكن أن يحدث في بعض الأجيال قرب منهم، من الممكن، وهذا هو الأمل، لكن أن يكون هناك تطابق كما حدث مع جيل الصحابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعريف الأمة بقيمة الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، يعني هذا الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يقول دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فضل الصحبة لا يناسبه شيء على الإطلاق. قال وسن فيه أي في التشهد الأخير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن التشهد وشرحنا معاني كلمات التشهد، وكذلك ذكرنا أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكرنا الشيخ يعني الذي ذكر، احنا بنقرأ فقط، الشيخ تعب والشيخ بحث والشيخ نقب وثم أعطانا الثمرة لكي نستفيد منها فقط، ليس لنا أي مجهود، نحن قراء فقط، ما نفعل إلا أننا نقرأ فقط. أما هو الذي تعب مثلما تعب أئمته الذين أخذ عنهم رحمة الله عليهم أجمعين، فكذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن فوائد في تعريف الأمة لكيفية الصلاة والسلام على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ثم قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، يعني تعجل، عجل هذا. سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم، فقال له إذا صليت، لا قال له ولغيري إذا صلى أحدكم. الكلام موجه له لكن الصيغة لكل المسلمين، انظر إلى الفقه. ثم دعاه فقال له ولغيري إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهنا قد يقول قائل هل معنى ذلك أنني حينما أدعو في السجود أصلي أذكر الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هنا الحديث بيقول سمع رجلا يدعو في صلاة لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. طيب ما مواطن الدعاء فين؟ في الركوع وفي السجود وفيما بين السجدتين وفي التشهد، مش كده؟ يبقى مواضع السجود كثيرة، مواضع الدعاء كثيرة. هل هذا الكلام في قوله سمع رجلا يدعو في صلاة يعني في الركوع أم في السجود أم بين السجدتين أم في التشهد؟ لابد أن يكون في التشهد. يقول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال: والثناء عليه أراد بذلك التشهد، بدليل أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة. انظر إلى فقه العلماء. قال: فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا في السجود اتفاقا، يعني باتفاق الأمة الثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء لا يكون لا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود، وإنما يكون متى؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ، إذا دعا أحدكم يعني في آخر الصلاة فليبدأ بتحميد ربي والثناء، يقصد ماذا؟ التشهد، لأن التشهد فيه تحميد للرب وثناء على الرب سبحانه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ الدعاء. واضح يا إخواننا؟ قال: فعلم أنه إنما أراد بي آخر الصلاة حال جلوسي في التشهد. هذا كلام الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لأنه من الممكن أن بعض إخواننا يفسر الحديث على هواه، وتجده يركع فيثني على الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، أو في السجود ويقول هذه السنة. لا، هذا خطأ، هذا الكلام المقصود بإيه؟ التشهد. ولذلك ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تستقل بالاستنباط، وإنما ترجع إلى من؟ إلى الأئمة، إلى الفقهاء. ثم يقول: وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده، إذن في التشهد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى، كلمه وهو في الصلاة. إذن هذا يعلمنا أنه يجوز للإنسان أن يكلم إنسانا في الصلاة إن كان لإفادته في الصلاة، إن كان لإصلاح صلاته، يجوز أم لا؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. سمع رجلا يصلي فمجد الله الرجل وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب. إذا دعوت الآن يعني يجبك الله، وإذا سألت أعطاك الله. الشيخ الألباني يقول رحمة الله عليه معلقا على ما سبق: واعلم أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد للأمر بها، لأنه قال: صلي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب فيه إلى الوجوب، أو ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم، بل قال الآجري في الشريعة، الإمام الآجري في كتاب الشريعة وهو كتاب في العقيدة، كتاب نفيس، قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. ادعوا لنا أن يوفقنا رب العالمين لقراءة كتاب الآجري معكم، كتاب الشريعة، يعني في النية والله إن احنا نقرأ هذا الكتاب النفيس بس يا. ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها فما أنصف، كما بينه الفقيه الهيتمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. والهيتمي غير الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، الهيتمي هذا من؟ الشافعي، هو مذهب الشافعي، صاحب كتاب الايه؟ الزواجد، احمد بن حجر الهيتمي، غير الامام ابن حجر العسقلاني، يعني اسمه ابن حجر الهيتمي. وهذا الرجل هو الذي قام الشيخ الالوسي رحمه الله عليه بتاليف كتابه النفيس الذي سماه جلاء العينين في محاكمه الاحمدين، لأن ابن حجر الهيتمي هذا ممن ذم شيخ الإسلام ابن تيمية، فنصب نفسه الألوسي في محاكمة الأحمدين وأعطى شيخ الإسلام حقه رحمة الله عليه. وما زالت كلمة الشيخ المدني صاحب مطبعة المدني رحمة الله عليه يعني تطن في أذني في تقديم هذا الكتاب، إنما قال ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم عنه وعن أثره في العلوم الإسلامية، ثم قال: فإذا جاء رجل ما كابن حجر الهيتمي مثلا وأراد أن يمسح اسم ابن تيمية من التاريخ الإسلامي، فسنصرخ في وجهه بقوة ونقول له: قف، من أنت وما هي مؤهلاتك التي تؤهلك لكي تقف حكما على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني انظر إلى هؤلاء الذين كانوا يعرفون قدر الرجال. أصل المشكلة أن أنت أحيانا تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، لكن لابد وأن تعرف طبقات أهل العلم، فليس كل من كتب اسمه على كتاب ألف أو حقق أو خرج أو عمل أي حاجة يستوي. يعني مثلا على سبيل المثال كتاب ألفه الشافعي، ومن الممكن أنك تلاقي كتاب ألفه عادل السيد. ما هو عادل السيد مؤلف والشافعي مؤلف؟ لا يا عم، أين الثرى من الثريا؟ فين ده من ده؟ فأن يأتيك إنسان يقول لك خرج الأحاديث فلان، طب ما الشيخ الألباني خرج الأحاديث، ده تخريج الألباني وده تخريج، كيف يستويان؟ ما هو ده مخرج وده مخرج. تجد حققه محمود شاكر وحققه فلان ابن فلان، التحقيق ليه صنعة، مش أي حد يقال عليه محقق، ومش أي حد يقال عليه مؤلف، ومش أي حد يقال عليه بيخرج الأحاديث. ما هي دي المشكلة اللي احنا أصبحنا لا نفرق في زماننا هذا بين طبقات أهل العلم. دائما كان إخواننا حينما يتكلموا معي أقول لهم: يا إخواننا أرجوكم، بكلم الشباب اللي على قد يعني صغيرين أولادي، اعرفوا طبقات أهل العلم، في طبقات. فمحمد المدني رحمة الله عليه أشار إلى هذا في قوله: قف، من أنت؟ أنت بتعترض على ابن تيمية وبتسفي ابن تيمية، من أنت؟ ما هي مؤهلاتك حتى يعني نعم. يقول: وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وجوب الاستعاذة، وجوب يعني وجب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر يعني الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، معروف عذاب جهنم، سلمنا الله وإياكم، جهنم هي الدار التي جعلها الله عز وجل دار عقوبة لأعدائه يوم القيامة، إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وحتى الاسم يدل على الجهامة، تجهم، السواد، الاسم نفسه. انظر الجنة جهنم، الاسم نفسه والعياذ بالله اسم مخيف، ويبين لك ما وراءه من معنى، ومن عذاب القبر. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك عذاب للقبر. هذا الحديث يذكره النبي ويذكره الصحابة، فأن يأتي أحد لينكر عذاب القبر هذا أمر خطير، بدعة. ولذلك قال الشيخ الألباني في أصل الكتاب: هذا في إثبات عذاب القبر وفتنة القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزلة. أكثر المعتزلة يقولون بإثبات عذاب القبر، خلافا لمن نفاه كالخوارج وبعض المعتزلة. إذن الذين نفوا عذاب القبر وفتنة القبر هم الخوارج، ومعهم بعض المعتزلة. قال: وهذا الحديث وأمثاله كثير، ترد عليهم، بل ثبت في القرآن الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم في غمرات الموت، يعني ساعة النزع وقبض الروح، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. إذن اليوم تجزون، متى؟ أخرجوا أنفسكم. إذن معنى ذلك، وهناك دليل آخر عن قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء التي تدل على الترتيب والتعقب، أغرقوا فأدخلوا نارا. وكذلك في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عرض على جهنم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا معنى ذلك إن كان أشد العذاب إذا قامت الساعة، معنى ذلك أن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا يكون قبل قيام القيامة. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام العلامة ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث في المجلد الثالث، شرح الآياتين المذكورتين وأتى بالأحاديث. وكذلك الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى من سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وهذا الأمر قلنا قد بسطنا القول فيه في موضعين، تارة في تفسيرنا لسورة إبراهيم وتارة أخرى في شرح العقيدة الطحاوية. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا معروفة، فتن الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتن في الدنيا مليئة، كل شيء تراه فتنة، حتى إن الله تبارك وتعالى يقول عن الصحبة والأخوة والناس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، سؤال أتصبر وكان ربك بصيرا. إذن جعلنا بعضكم لبعض فتنة، إذن الفتن كثيرة. فيقول ومن فتنة المحيا، المحيا طيب فتنة الممات اللي هي فتنة القبر، فتنة القبر حينما يسأل الإنسان في قبر، كما جاء في مسند الإمام أحمد أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون. حينما يسأل الإنسان في القبر من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هو العلم الذي تعلمته أو انتفعت به؟ فتنة، فتنة القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات. قال ومن شر فتنة المسيح الدجال سلمنا الله وإياه، وهو مسيح الضلالة، وسمي بمسيح الدجال أو مسيح الضلالة. لماذا؟ لأنه هناك مسيحان، مسيح حق ومسيح باطل، مسيح الهدى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومسيح الضلالة، ومسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. ليس اسمه المسيح، هذا تصحيف خطأ لم يثبت ذلك في حديث قط، وإنما كلمة المسيح هذه قالها بعض أهل العلم حتى يخالف بين اسمه أو لقبه وبين لقب المسيح ابن مريم، ولكن الأمر واضح، هذا مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة، المسيح الدجال. فتكلمنا عنه في شرحنا للطحاوية في باب أشراط الساعة، وذكرنا الأحاديث في فتنة الدجال وتحدثنا عنه. قال ثم يدعو لنفسه بما بدا له، إذن الدعاء يكون بعد ماذا؟ بعد التعوذ من أربعة، واخدين بالكم؟ بعد التعوذ من أربعة. طيب ثم يدعو لنفسه بما بدا له، سيأتيك بعد ذلك أنه مخير في الدعاء المأسور الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتيك الكلام إن شاء الله تعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده. يدعو به في تشهده يعني هذا الكلام. واحد يقول ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما كان يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ، هذا أمر، لكنه هو كان يدعو به في تشهده. فإذا الشيخ هنا أراد أن يجمع بين ماذا؟ السنة القولية والسنة الفعلية، فأتى في الأول بالسنة القولية ثم جاء بعد ذلك بالسنة الفعلية، فقال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به بهذا الدعاء في تشهده. وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني هذا الدعاء يحفظ بألفاظه، يحفظ بحروفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قال الدعاء قبل بعد الاستعاذة من أربع، الدعاء بقى يأتي. قال الدعاء قبل السلام وأنواعه، الدعاء قبل السلام وأنواعه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وما يقره يصبح من سنته إيه؟ التقريرية. وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. فالشيخ الألباني بيقول وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، لم نقل في تشهده، لأن النص أي في الحديث هكذا في صلاته غير مقيد بالتشهد أو غيره، وهو يشمل كل موضع صالح للدعاء كالسجود والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما كما سبق. إذن الدعاء ليس حكرا على التشهد، وإنما في مواطن من الصلاة، الدعاء في الركوع في السجود في الجلوس بين السجدتين. فبعد ذلك علق على قوله وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، قال رواه البخاري ومسلم. قال الأثرم من تلامذة الإمام أحمد، قال الأثرم قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد، بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال كما جاء في الخبر. قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني هو بيقول له أدعو بإيه بعد التشهد؟ قال له كما جاء في الخبر. فقال له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال يتخير مما جاء في الخبر. يعني عندك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية النبي وما دعا به أو أمر به أو أقر الناس عليه، خلصت الأدعية دي خلاص وعملت بها كلها وتحققت لك، فما بالكم تتركون المأسور وتبحثون عن أدعية مرقعة اخترعها فلان واخترعها فلان كما يحدث في وتر رمضان. فانظر إلى الإمام المتكلم مين يا أخواننا هنا؟ أحمد. عارفين أحمد مين؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. هذا الرجل أصبح إماما لأهل السنة والجماعة لماذا؟ نظرا لشدة تحريه ولشدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وعملا وعبادة ومعاملة وخلقا ومنهجا وأسلوب دعوة وأسلوب حياة. كان الرجل إماما في السنة رحمة الله عليه. والإمامة في السنة هذه لا تصنع، هي منحة ربانية منا تفضل الله عليه بها رضوان الله عليه. فيقول هنا قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته فقال ما في الخبر؟ طيب مين اللي نقل الكلام ده؟ ابن تيمية. شوف الإمام الثاني أحمد الثاني نقله ابن تيمية ومن خطه نقلته، يعني ابن الشيخ الألباني بينقل من مخطوطة فيها خط الشيخ الإسلام مش خط تلميذ من تلامذته، ومن خطه نقلته. واستحسنه، نقل كلام الإمام أحمد واستحسنه، قال فإن اللام في الدعاء، يعني الألف واللام، كلمة اللام المقصود بها هل الألف واللام ال ولا يقال عنها اللام، خلاف بين النحويين، واخدين بالكم؟ فيقولون فإن اللام في الدعاء، كلمة اللام في الدعاء أي لام، يعني الألف واللام التعريف فيها للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، يعني الألف واللام هل هي للجنس أم للعهد؟ لا للعهد. للعهد إيه؟ ها؟ اللي هو العرفي الشرعي الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، لأن اللام لو كانت للجنس يبقى جميع أنواع الأدعية، واخدين؟ الجنس يعم، كما قال إن الإنسان لفي خسر، فاللام هنا إيه؟ للجنس، ولذلك استثنى منها فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول إلى آخر الكلام رحمة الله عليه. ثم قال أي ابن تيمية فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. شفت بقى الفرق بين السني والبدعي؟ البدعي تجده يعمل لك أوراد ويألف وتروح تحج أو تعمل عمرة تلقى ماسك ده دعاء الشوط الأول وده دعاء الشوط الثاني وده اختراعات، وتمسك دلائل الخيرات. نحن لسنا في حاجة إلى دلائل الخيرات بعد أعظم دليل للخيرات جاءنا في كتاب ربنا وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إخواننا لو مسكت كتاب الأذكار للنووي ولا كتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا الوابل الصيب من الكلمة الطيب، كفي بس احفظ هذه الأدعية. والله كما قال الشيخ الألباني في مقدمة رسالته التي اختصر فيها الكلمة الطيب وكان اسمها صحيح الكلمة الطيب، يقول لو طبق الإنسان ما في هذه الكلمات وحافظ على هذه الأوراد لكان بإذن الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات لن يكون هذا عن طريق ذكر خارج من مشكات غير مشكات المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل كتيب قد كده قد كف الإيد زمان، كلام سمى صحيح الكلم الطيب، نزع الأحاديث الصحيحة من الكلم الطيب بعد أن قضى بتحقيقه وبين صحيحة وضعيفة، ثم استخلص الصحيح وقال من طبق هذا في حياته في الدخول وفي الخروج وفي الصلاة وفي الصباح وفي المساء يكون بإذن الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، لأن هذا ما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلسنا بحاجة، صدقوني ديننا كفانا، ما جعلنا في حاجة إلى كتب معتقد خارجة عن الكتاب والسنة وفهم السلف، ولسنا بحاجة إلى عبادات خارجة عما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى أخلاق زائدة على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى أذكار زائدة على أذكار نبينا صلى الله عليه وسلم، كذا كفانا بفضل الله. ولكن اعملوا فإن الله لا يمل حتى تمل، نفذ السنة. قال قلت وهو كما قال الشيخ الإسلام، لكن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به. يعني لكي تعرف أن هناك دعاء قاله إنسان وهو دعاء نافع، هذا يتوقف على العلم الصحيح وفهمك للألفاظ والمعاني ودرايتك بالعقيدة. ممكن الكلام يكون ظاهره خير ولكن فيه بعض الألفاظ المبتدعة التي لا تجوز في حق الله، وتقع أنت في مشكلة عويصة، مش كده؟ ولذلك قال لكن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به. فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد، لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب، والله أعلم. يقول الدعاء قبل السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء كما نقلنا عن الإمام أحمد. وهك هي سيذكر لك هذه الأدعية التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. طيب القاضي عياض يعلق على هذا الدعاء، النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهل النبي يتصور في حقه أنه يعذب عذاب قبر؟ مش كده ولا إيه؟ فيقول رحمة الله عليه القاضي عياض فيما ينقله مسلم في صحيح في الإمام النووي في شرح مسلم، قال دعاء النبي واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم منها، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى، حتى يلتزم هو، لأن الله قال يا أيها النبي اتق الله، فلكي يكون دائما ملتزما الخوف من الله. واحد يقول ايه ده والنبي يخاف من ربنا؟ ده الخوف عبوديه عظمى. اياك ان تتصور بعض الناس يقول اصل احنا ما بنخافش من ربنا، هو اللي قال مش احنا، هو ما بيخافش من ربنا. تقول لك لا اصل احنا لما نيجي يعني انتوا بتعبدوا ربنا، انتوا ناس متطرفه بتعبدوا ربنا بالخوف، احنا بنعبده بالحب. هذا جهل، هذا ضلال. عباده الله كما يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ طائفة من الضلال، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور يعني من الخوارج، أما من عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. التوحيد إنك تعبد الله سبحانه وتعالى بالحب وبالخوف وبالرجاء. فالرسول لابد وذاك القرآن، ولك ما الدليل على ان الرسول يخاف من ربنا؟ القرآن كم مرة قال له، قال له قل اني اخاف، كم مرة؟ اقرأها عدة مرات في سورة الانعام وفي سورة الزمر وفي غيرهما، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى الرسول يخاف. يأتي بعض الجهال يقول انا لا اخاف رب، ويقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فهنا يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، وإيه كمان؟ ولتقتدي به أمته، وإيه كمان؟ وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم. ده كلام مين؟ القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام النووي في شرح مسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إيه المأثم وإيه المغرم؟ يقول الشيخ الألباني شارحا المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الإيه؟ في الإثم، الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه. طب كيف يكون المأثم هو الإثم نفسه؟ قال وضع للمصدر موضع الإثم. الإثم هو الإيه؟ الإثم هو الإثم، والمصدر الإيه؟ ها؟ المأثم. تأثم ها؟ تأثما أو مأثما. قال وكذلك المغرم، ويريد يبقى المأثم هو الذي يأثم به الإنسان الذنوب، يبقى بيستعيذ بالله من شر الذنوب. وكذلك المغرم، ما هو المغرم؟ يريد به الدين، يريد به الدين، بدليل تمام الحديث. قالت عائشة فقال له القائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المغرم يعني يصبح الإنسان إيه؟ من الغارمين، يعني مدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أعاذنا الله وإياكم، تصور لما يكون إنسان مدين وعليه ديون، ويأتي بعد ذلك هتدفع الفلوس إمتى؟ أما اضغط عليك قوي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي قصاد الناس دي اوعد يعد بعد الاسبوع ما جاتش فلوس هيخلف، وممكن يحدث فيكذب، ممكن تروح له يقول لاولاده قولوا له مش موجود، وممكن اصل انا كانت عمتي ماتت، واصل المره اللي فاتت خالي مات، واصل روح، ويبدا يكذب. انغرم الانسان واصبح مدينا اعاذنا الله واياكم وعافانا الله واياكم من شر الديون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المغرم والمأثم. فلما سأله رجل وقال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. سلمنا الله وإياكم فعلا. ولذلك استعيذ بالله دائما من المغرم والمأثم. ولو كان عليك ديون ادعو ربك سبحانه وتعالى أن يسدد عنك الدين، إلجأ لله هو وحده القادر سبحانه وتعالى على أن يغنيك من فضله. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعده. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، أي من الذنوب والسيئات، ومن شر ما لم أعمل بعده، أي من الحسنات، يعني من شر ترك العمل بها. الحسنات التي تركتها، تركي للخير شر، يترتب عليه شر. فيستعيذ بالله من شر ما لم يعمل من الخيرات، ويستعيذ بالله من شر ما عمل من السيئات. واضح؟ ومن الممكن أن يكون ومن شر ما لم أعمل بعده، يعني من السيئات، لأنه يسأل ربه أن يعيذه بالشرور التي تترتب على ما عمله، وما من الممكن أن يعمله في المستقبل. واضح؟ تمام. دعاء آخر، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاتي اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف الحديث فقلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر الله في كتابي، كتاب الإنسان، فيتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذ عذب، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة تشوكه، يعني ما يصيب المؤمن من أي شيء يحدث له، أي شيء يحدث لك، حتى الشوكة، إذا شك في الإنسان الله يكفر عنك بها الايه من الخطايا. فقوله اللهم حاسبني حسابا يسيرا، في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه من نوقش الحساب عذب. فقالت له السيده عائشه كيف يا رسول الله، مع ان الله تعالى يقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يبقى من نوقش الحساب. قال لا، من نوقش الحساب عذب، أما الحساب اليسير فهو العرض. الحساب اليسير هو إيه يا إخوانا؟ وهو ده في هذا الفيلم. والحديث هنا يقول إيه؟ بيبين يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابي فيتجاوز عنه فقط. هذا ليس يعني الحساب الشديد إنه كل شيء عملت كذا حط والميزان ينصب، لكن الحساب اليسير ينظر في الكتاب ويتجاوز عنك، اللي هو اسمه الإيه؟ ها؟ العرض. العرض فقط. واخدين بالكم؟ العرض سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير. الأذان؟ توكل على الله. بيسأل أي كلام وخلاص. هو ده حديث احنا قلناه، هو ده اللي قريناه. لا لا لا كده لا لا مش ورد بنص الحديث. الله أكبر. للظهر. طب ما يبين السياق والحد ده. أشهد أن لا إله إلا أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب، وفي رواية الحكم في العدل والغضب، والعدل في الغضب، كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء مليء بالعلوم الجمة، يكفي هذا الدعاء، يعني لو جعل في محاضرة لكانت المحاضرة أقل من حق هذا الحديث. إنما حسب شرطنا في هذا الكتاب أن نذكر معاني سريعة في هذا الأمر. وهنا يتوسل، يسأل ربه: اللهم. اللهم إذا دخلت عليها الله، إذا دخلت عليها الميم، هذه يقال عنها ميم الجمع، فكأنك دعوت ربك وسألته متوسلا إليه بجميع أسمائه الحسنى. ولذلك لو جاءت الميم تحذف يا النداء، فلا تقول يا اللهم، فيقول اللهم، ثم يتوسل إليه بعلمه للغيب، بعلمك. الله يعلم الغيب والشهادة، ولكن علم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول جزء قليل فيسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب والشهادة، ولكن علم الغيب من ادعاه كفر، لأن علم الغيب خاص بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى. أو من يذكر شيئا من علم الغيب يكون بسند متصل عن رب العالمين سبحانه بدون أن ينقل عن رب العالمين. يعني أنا حينما أقول لكم سيخرج في آخر الزمان الدجال وسيحدث كذا وستخرج دابة الأرض، هذا إخبار بالغيب، ولكني هل أنا ادعيت علمه من عند نفسي ومن كيسي؟ من ادعاه فقد كفر. ولذلك علم الغيب خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. ولذلك بعض الغيوب القليلة جدا التي علمناها، علمناها عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي حدثه جبريل عن رب العزة جل وعلا. فإذا نحن هنا نتوسل إليه بعد التوسل بالأسماء الحسنى جميعها، نتوسل بعلم الله للغيب سبحانه وقدرتك على الخلق، ولا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فالخلق إن خلقوا فإن خلقهم يكون بمعنى التقدير، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري يعني تنفذ ما قدرته، وبعض القوم يخلق أن يقدر ثم لا يفري، لا يستطيع أن ينفذ. فرب العالمين يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، نظرا لأن الإنسان من الممكن أن يخلق بمعنى يقدر، كما قال وتخلقون إفكا، يعني تقدرون إفكا غير موجود أصلا، أكذيب. أما رب العالمين فهو الذي يخلق بمعنى يقدر ثم يبرأ، ولذلك جاءت الأسماء الخالق بمعنى المقدر، البارئ الذي برأ الخليقة، المصور على صورة صورها سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور. وأحيانا يطلق اسم الخالق أو صفة الخلق ويقصد بها هذه الأمور مجتمعة، ولا يكتفى هنا بماذا؟ بالتقدير. وهذا هو المقصود هنا بقوله وقدرتك على الخلق، يعني يخلق ويبرأ ما خلق، فيقدر وينفذ سبحانه ويبدع على غير مثال سابق. هو الذي قدر سبحانه ثم برأ البرية على ما قدره. وقدرتك قدرة، هذه القدرة لا تماثلها قدرة الخلق مجتمعين بما فيهم حملة العرش والملائكة والجميع، قدرة الله قدرة تليق به سبحانه وتعالى. وكل الخلق وقدرهم بقدرة الله وبخلق الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يسأل ربه ويتوسل إليه بهذه الأسماء والصفات، ثم يدعو فيقول أحيني للأبد. لا، ما علمت الحياة خيرا لي، لأني لا أعلم إن عشت إلى السبعين أو الثمانين سيكون خيرا لي أم لا، هو الذي يعلم، فهذا من علم الغيب. فيقول أحيني، لأنه هو القدير والقادر، المحيي المحيي المميت. أحيني، ما علمت بعلمك الغيب الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأني لا أدري هل الوفاة خيرا لي أم الحياة خير لي. ولذلك لما مرض العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يسأل ربه الموت، فقال يا عم ما لا تسأل ربك الموت، وإنما قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الخشية أخص من الخوف، فالخشية لا تكون إلا خوفا مع تعظيم وعلم، اسمها خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، لأن من الممكن أن يخشى الإنسان ربه أمام الناس فيمتنع عن ارتكاب المعاصي والذنوب، ولكنه إن خلى بنفسه ارتكب الموبقات. ولذلك حينما قال بعض الناس من الصالحين، الصالحين الذين نذكر قصصهم ونذكر حكاياتهم وتكون نبراسا لنا، أما واقعنا فهو واقع يعني بعيد كل البعد عن واقع هؤلاء الذين يقولون مثلا على سبيل المثال، إذا حينما يسأل أحد العلماء العاملين فيقال له يعني غض البصر وكذا، يقول تذكر حينما تريد أن تنظر إلى أحد أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من نظرت إليه. إذا جعلتها قاعدة واستطعت أن تقوم بها فيكفيك هذا، لأن هذا يربي فيك المراقبة والخشية من الله. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني إذا خلوت فلا تظن أن الله غير سبحانه وتعالى أن الله غير مطلع عليك. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. لماذا قيدها كلمة الحق كلمة العدل في الغضب والرضا؟ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق. إن غضبت من الممكن غضبت منك تسأل لا ولا شفت ولا هذا الرجل ليس عنده علم ولا أدب ولا أخلاق ولا كذا ولا كذا، لماذا أنا غضبان منه؟ ولكن إن رضيت عنه أخلع عليه أعظم الصفات، رضيت عنك أجعلك في رتبة الخلفاء الراشدين، غضبت عليك أجعلك في طبقة الشيطان الرجيم، سلمنا الله وياك. فيقول وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم تحكم بالحق، والعدل في الغضب، لأن الغضب كما قلت يحمل صاحبه على أن يقول بخلاف الحق ويفعل غير العدل بل يفعل الظلم نفسه. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب، فقال سبحانه في سورة الشورى والذين إذا ما غضبوا ها هم يغفرون. وهذا الأمر الذي مدح الله به بعض عباده أمر عزيز جدا بين الناس، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد سرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واضح؟ فيقول وأسألك كلمة الحق أو الحكم والعدل في الغضب والرضا. يبقى غضبي مثل رضايا، لا يجعلني رضايا عنك أحكم عليك بحكم يرفعك عن مكانتك، ولا يجعلني غضبي أن أنزلك عن مكانتك، ولا يجعلني رضايا عنك أن أحكم لك إن كنت سأحكم بين اثنين، ولا يجعلني غضبي أن أحكم عليك بحكم لا يناسب الحق الذي أنت أهل له. فقال وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. قصد أن يكون الإنسان مقتصدا في حال الغنى وفي حال الفقر. ما هو القصد؟ هو الاعتدال، أن تكون معتدلا، فإن كنت فقيرا فلا تكن مقترا، وإن كنت غنيا فلا تكن مسرفا، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال والذي عن عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام هو القصد والتوسط، فإن كنت فقيرا لم تكن مقترا، وإن كنت غنيا لم تكن مسرفا. فقال وأسألك القصد في الفقر والغنى الاعتدال، وأسألك نعيما لا يبيد. النعيم الذي لا يبيد، وكل نعيم لا محالة زائله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نعيم الجنة. الجنة ها لا ينفد، ما عندكم ينفد، ينفد مش ينفذ، ينفذ يعني يخرم المكان. في بعض الناس بتفرق الفرق بين النفاذ والنفاد. النفاذ انه تخلص، لكن النفاذ النفوذ، يعني زي ما تمسك كده شنيور وتشغله يروح ايه معدي من الناحيه الثانيه. هذا هو يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. يبقوا عدوا لا تنفذون، ما يحصلش الا بسلطان، لما يكون في اله تاني تخرجوا بقى لملك تاني لاله تاني لرب تاني. وذاك البعض قالوا ساعتها ايه الايه دي خلاص نفذوا بسلطان العلم لما طلعوا القمر، هما كانوا خرجوا من اقطار السماوات والارض. اقطار السماوات والارض كلمش من انك بتتنطط من على هضبة الهضبة، واحد بيقفز من المكان ده للمكان ده، حتى يعني لو حدث يعني وطلعوا القمر وقفزوا من على المريخ لبلوتو من بلوتو للمشتري وقعدوا يتنططوا كده زي مثلا العصافير واخد بالك فوق الكواكب، هذا لم يخرجوا من اقطار السماوات والارض، انت لسه جوه السماء الدنيا. الرسول نفذ من السماء الدنيا الى الثانيه الى الثالثه الى وكل سماء ليها ابواب، وكانت جبريل يقرع الباب فيرد عليه الملائكة من؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أقطار السماوات والأرض، يبقى قفز راح القمر ولا راح الهرم. فيقول وأسألك نعيما لا يبيد. هذا النعيم الذي لا يبيد هو الجنة. وأسألك قرة عين لا تنفد. لا تنفد، قرة العين التي لا تنفد ولا تنقطع هي الباقيات الصالحات. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات، وزينة الحياة الدنيا ايه؟ زائلة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا مآلها ايه؟ وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما زائلة. لكن والباقيات الصالحات كل ما كان منسوبا لله فقد نسب إلى الباقي سبحانه فلا يفنى. الشيء الذي ينسب للباقي بعد فناء خلق لا ينفد. ولذلك لما تجد الحديث يوصف الثروة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، وأي عمل صالح كان لله نعم دام واتصل، أما إن كان لغير الله انبتر انبت وانقطع. فإذا قرة عين التي لا تنقطع هي الباقيات الصالحات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قر، قال حبب إلي من دنياكم إيه؟ النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في النساء؟ لا. في الطيب؟ لا. في دنياكم؟ لا. جعلت قرة عيني في الباقيات الصالحات اللي هي إيه؟ الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، مش الرضا قبل القضاء، لأن الرضا قبل القضاء هو عزم على الرضا. متى يتحقق؟ حينما يكون بعد القضاء. فلم مش كده؟ شوف التعبير. وأسألك الرضا قبل القضاء، قبل القضاء يبقى عزم على الرضا، لكن متى يتحقق الرضا؟ بعد الايه؟ بعد ما يقضي. شوف القضاء يكون القضاء صعب على نفسك. أسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت، إن كان العيش الذي نعيشه في الدنيا مهما كان طيبا فهو منغص، كل عيش الدنيا منغص، ما في الدنيا إلا منغص، وتأكل الأكل تجد طعمها جميل، ومن الممكن بعدها أن تورثك أمراضا، من الممكن أن تتعبك، يحدث كذا، في تمغيص. كل مزايا الدنيا، كل جمال الدنيا يأتي بمنغصات، ومن الممكن أن تؤتى أولادا وتفقدهم أو يفقدونك، تؤتى أموالا تقوم على حراستها ودائما تجد عندك مال تعبان، عايز أحرس المال، عايز أنميه، خايف لا يخلص، أصل الأسعار حصل كذا، البورصة اختلفت، مش عارف العمالة حصل كذا، معك ملايين وخايف عليها لحظاً تضيع، فتجد نفسك باستمرار الآن، يمكن اللي معهوش مرتاح شوية، اللي معهوش أنا عايز بس عش العيال، التاني لا ده أنا عايز وعايز وعندي بكرة وعندي كذا وعندي مشكلة كذا وعندي مشكلة كذا، ومشاكل باستمرار تأتي. كل نعم الدنيا فيها التمغيص، ولذلك قال وأسألك برد العيش، العيش البارد الذي لا يكون فيه غصة أي تمغيص بعد الموت، لأنه لن يكون قبل الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر إلى ما أجملها، هذا أمر لم نحسه ولم نشاهده لأننا لم نره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه، يجعلنا نسأل أشياء لم نحس بها بعد، فيقول أسألك لذة النظر، وإن كان من يخشع في الصلاة، الذين أعطاهم الله الخشوع في الصلاة أحسوا بشيء من هذا، من هذا النعيم في الدنيا، لدرجة أن بعضهم كان يقول إنا لنحس بنعم لو أحس بها أبناء الملوك وعلموا بها لجالدون عليها بالسيوف. وكان ابن تيمية يقول أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهما معي، قلبي في قلبي. وذلك يقول بعضهم في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الدنيا وهي ماذا؟ وهي الإحساس، الإحساس بمعية الله سبحانه وتعالى. فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك. اسمع، جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا، أطيب شيء في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة هو رؤية الله تبارك وتعالى. ولما كان ذلك متوقفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. مهما تعلم ممكن تقول العلم يكثر لي من الإيمان، نعم وسيلة، ولكن اعلم أن العلم لن يكون وسيلة إلا إذا شاء رب العالمين أن يجعل العلم الذي تتعلمه علما نافعا. ولذلك جاء حبب إليكم الإيمان وزينه، جعله سبحانه مزينا في القلوب. ولذلك ربما تجد عميا عنده من الإيمان أكثر من علم من الإيمان عند كثير من طلاب العلم، لأنه ما حصد مسائل وحفظها، وإنما كان إيمانا قلبيا، زين الله الإيمان في قلبي وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبي. هذا الرجل الذي أسلم ثم بعد ذلك بمجرد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنعني من دخول الجنة أو الشهادة، قال هذه التمرات، قال إنها لحياة قليلة. هذا الرجل لم يكن يعني جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى أحاديث وحفظ القرآن وعلم تفسير القرآن، ولكن الله حبب إليه الإيمان في لحظة وزينه في قلبه، وتمثل في ذلك بمن؟ بسحرة فرعون الذين كانوا أشد الناس عداء للإيمان، بدليل أنهم جيء بهم لكي يبطلوا معجزة موسى، ويقف أمام آية الله سبحانه، فخلق الإيمان في قلوبهم ووفقوا إلى التوحيد، فكانوا شهداء بعد لحظات قليلة، كانوا شهداء بعد لحظات قليلة. فيقول اللهم زيننا بزينة الإيمان. فزينة الإيمان تشمل الزينة القلبية، وهي أهم شيء، الاعتقاد الصحيح وأعمال القلوب الفاضلة. أما زينة اللسان فهي ذكر الله والدعاء بعد الإكثار من كلمة التوحيد، وزينة الجوارح هي الأعمال الصالحة. فالزينة للقلب، والزينة للسان، والزينة لأعمال الجوارح، نظرا لأن الإيمان إيه؟ قول وعمل. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يسأل الله تعالى أن يكون هاديا وأن يكون مهتديا. فإن كان الإنسان يدعو الناس إلى الهداية وليس بمهتد، فهو كالشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها. ونكتفي بهذا القدر على أن نتم الكتاب في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.